إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اغتر البشر في هذا الزمان بقوتهم، وصار لهم أسلحة فتاكة يتباهون بها، وصارت أسباب القوة سببا لغرورهم وطيشهم وسفههم. إنهم يتباهون بما صار لديهم من حاملات الطائرات والصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية، يتباهون بما لديهم من الغواصات التي تحمل المقذوفات، وهذه الطائرات التي تطلق قنابلها لتصبها حمما على رؤوس الناس في الأرض. إنهم يتباهون بما لديهم من الأسلحة الموجهة بأشعة الليزر وتحت الحمراء، ويتباهون بما لديهم من قنابل تصيب بدقة الهدف في محيط كذا ومسافة كذا، ويتباهون بما لديهم من مقذوفات موجهة بكاميرات تلفزيونية وأسلحة هجومية وأخرى دفاعية، ويتباهون بأسلحة تقليدية وغير تقليدية، ويقولون لدينا سلاحا تقليديا وزنه 15,000 رطل يتفجر منتشرا على شكل سحابة من رذاذ تشتعل لتحول دائرة قطرها 600 يردة إلى رماد. يغترون بقوتهم بهذه القنابل التي ينبغي على الطائرة التي ألقتها أن تكون على مسافة كافية مبتعدة من الأرض ليسهل عليها الهروب تفاديا للموجة التصادمية. يغترون بالقنابل الانشطارية وغيرها والمضادات للدروع والأفراد والأسلحة التفريغية ذات الأبخرة الحارقة، وتلك القنابل التي تحدث ارتجاجات صوتية هائلة وخلخلة هوائية شديدة. إنها أسلحة تحدث ارتجاجا دماغيا وتمزق طبلة الأذن وتسد مجاري الهواء وتسبب انهيار الرئتين ونحو ذلك. أسراب طائرات وغيرها سبب غرور البشر اليوم، ويقولون كما قال قوم عاد: من أشد منا قوة؟ فما هي حقيقة قوة البشر؟ وما هي بالنسبة إلى قوة الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبيده الأمر عز وجل، وهو مصرف العوالم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. لو اجتمع من بأقطارها من الذين عندهم هذه الأسلحة وغيرها فلا يستطيعون أن يستنقذوا شيئا مما أخذه هذا الذباب وسلبه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فليعرفوا حقيقتهم. هذا العجز الذي عند المخلوق المغرور ضعف الطالب المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الصنم وينزله منزلة رب العالمين. وبعض الناس يتعلقون بأحجار وأشجار، وآخرون يتعلقون بقوى عظمى ما قدروا الله حق قدره. لما سووا الفقير العاجز بالغني القوي سبحانه وتعالى، سووا بين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بمن هو المعطي المانع النافع الضار مالك الملك المتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. إن الله لقوي عزيز كامل القوة وكامل العزة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير مما عنده وسوط من أسواط عذابه. يقبض الله السماوات والأرض يوم القيامة ويهزهن يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد. ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. إنه عز وجل قال للسماوات بمن فيها بما فيها وللأرضين بما فيها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال المشرك لما وصل إليه الداعية: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ يجادلون في الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إليه الثالثة فقال مثل ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فهو الذي يرينا البرق خوفا وطمعا ويسبح الرعد بحمده، هذه قوة الصوت العظيمة في هذا الملك، يسبح الرعد بحمده. كان والد يمشي وبجانبه ولده فسمع صوت الرعد العظيم، فلصق الابن بفخذ أبيه من الخوف، فقال الأب واعظا: يا بني هذا صوت مقدمات رحمته قبل المطر. فكيف لو سمعت صوت مقدمات غضبه سبحانه وتعالى؟ أصحاب الأسلحة والأسلحة خاضعون لله، وكل ذرة لديهم ملك لله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. عقول الذين اخترعوا الأسلحة بيد الله، ونفوس الذين يطلقون الأسلحة بيد الله، وجميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كله خاضع لله تعالى طوعا أو كرها، سواء كان كافرا لا يستطيع الخروج عن أمر الله الكوني، إذا أراد أن يمرضه أو أراد أن يشله أو أراد أن يقبض روحه لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله الكوني، وأما المؤمن فهو مستجيب لأمر الله طوعا. وهو عز وجل كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، يعطي قوما ويمنع آخرين، يميت ويحيي ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين. هذه الشؤون تقاديره وتدابيره التي قضاها سبحانه وتعالى وقدرها، ولا زال يمضيها وينزلها ويقدرها في الواقع ويخلقها سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، يتباهى البشر بقوتهم ويتغطرسون بما توصلوا إليه من المكتشفات والمخترعات، ومن الذي مكنهم من ذلك؟ أليس الله عز وجل؟ بلى. من الذي خلق لهم مما في الأرض ما يستخرجون به ذخائر السلاح ويركبون به هذه القوة؟ أليس الله عز وجل؟ ما لهم يتكبرون فيطغون على عباد الله وقد أهلك الله أقواما بأكملهم. ولما قال نوح عليه السلام داعيا ربه أن ينصره، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأتاه نصر الله على الفور، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء منهمر من السماء وعيون تفجرت في أنحاء الأرض، السماء تمطر على الأرض بأكملها، والأرض صارت عيونا بأكملها، ماء في ماء على الماء، اجتمع الماء وفار التنور. قال ابن كثير صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء. هذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. قال ابن عباس: إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. وجاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه بعض أهل العلم أن قوم نوح لما سخروا من نبيهم الذي كان يصنع السفينة في البر ويقولون كيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وصار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه، امرأة كافرة عندها صبي صغير وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها، رفعت الولد إلى الأعلى حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. وأما عاد، وما أشبه عاد بهؤلاء القوم من أصحاب الطغيان اليوم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وقالوا من أشد منا قوة. هذا الكلام الذي قاله المشرف على تفجير القنبلة الذرية في هذا الزمان عندما فجروها أول ما فجروها في عام 1945 ب14,000 طن من مادة التي ان تي، هكذا قنبلة البلوتونيوم أول ما فجروها. قال أوبنهايمر الكافر مقتبسا قول سيري كريشنا الذات العليا بزعمهم: لقد أصبحت أنا الموت بعينه ومدمر العوالم. وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كانوا ذوي أجسام طوال قوية فاغتروا بها وقالوا نقدر على دفع العذاب بفضل قوتنا، فاستكبروا واغتروا. هذا شعور الطاغية الكاذب عندما يشعر أنه ليس هناك قوة تقف أمام قوته، وينسى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وبينما هم يتباهون بقوتهم قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فاجتاحتهم تلك العاصفة الهوجاء في الأيام الباردة النحس عليهم، وكان الخزي في الحياة الدنيا، فصاروا كيف صاروا؟ كأعجاز نخل منقعر، كأنهم سيقان النخل عندما تقلع من الأرض فتلقى هكذا منخورة لا جوف لها، لقد ماتت فصارت بالية. هذا الجسد الطويل صار كعجز النخلة، أعجاز نخل خاوية ملقاة هكذا على الأرض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم تعالى بشيء واحد من خلقه وجنوده، الريح. وحتى الذين كانوا خارج البلد لحقهم ذلك المصير. فروى الترمذي وأحمد عن رجل من ربيعة قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ فقلت: على الخبير سقطت، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا، هذا اسمه، فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، امرأتان عنده، خمر ورقص نساء. هذا شأن المتغطرفين اللاهين العابثين. ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه، ولا لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفاديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيا، واسق معه بكر بن معاوية، يعني يشكر له الخمر الذي سقاه. فرفع له سحابات، فقيل له: اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها رمادا رمددا، لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وهكذا أهلك الله أقواما آخرين. وسنأتي على بقية هذه القصص بمشيئة الله في هذه الفتنة العظيمة التي فتن بها البشر بالبشر، واغتر بها أولئك الطغاة، والله عز وجل بيده الأمر يقلب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تهلك الطغاة المتجبرين، وأن تعاجلهم بنقمتك يا رب العالمين. اللهم فجر فيهم أسلحتهم وعطلها عليهم، اللهم اجعلها عليهم نارا ودمارا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر، واجعل نقمتك وعذابك على أهل الشر، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور.